على الإطلاق، وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى وهو الغفور الودود، وهو الودود معروف وأنا الغفور وهو المحيط بأنبياء، كذلك المتحدث إليه بالنعم والمعاني كثير الود والمحبة سبحانه وتعالى. وويل كلمة وعد وكلمة وعيد، هنا قال كلمة شر، وقيل إن الويل وارد في جهنم، ووجد له معنيان من وجوب الحق لأنه لزم الحق بمعنى سفر، وتأتي أيضا بمعنى سفر كقوله جل وعلا في الوجود فإذا وجدت قلوبها يعني تخطفتم حياة الإبل لا تحرق ثالثا لنا تسقط على جميع الأنهار، فإذا وجبت يقال وجبت الشمس يعني غابت وجوب الشمس يعني غروبها، وكذلك قوله وجبت هذا فإذا سقط، وكيف توسط وأوسط له معنيان من التوسط في بين الشيء أي بمعنى الاختيار والعيشة، من ثاني قوله تعالى وكذلك جعلناه أمة وسطا يعني عدلا خيارا، المراد بهذا العدل الخيار، كذلك قال أوسط ليس معنى وسط بين الإخوان وإنما أعقلوا أولئك أولئك ناس كتير بيستخدموا وجعلناكم انتم وسطا، ان هو يعني اختار الوسط دايما التوسط وإذا تولى تعالى الأرض يعني صار ظالما، ومنه من يدعو ان الله ورسوله وولي الناصر. ما لهم من ولي الله من ولي يعني الناصر، والولي اسم الله جل وعلا ولي الذين امنوا، قيل ناصرهم ومعينهم ونحن ذلك من المعاني المتعلقه في ولايه الله سبحانه وتعالى. قال وقيل بتولي امر الله ومولى له سبعة معاني: السيد والأعظم، السيد والأعظم الناصر والوالي أي القريب والمالك والمعجب، بمعنى أولي. ومنه النار مولاه، النار مولاه يعني مثواه. وكلمة ولد يلي أن يلقط منه ما يلي أو ما يلي فيها، وأولج يعني أكثر منه قوم جل وعلا يولد الليل في النهار. وكلمة وهن يهن أو وهن حملته وهن على رأس يعني معنى على وعن أو تعب على تعب. ومن وهن العظم منه يعني ضعف العظم منه، والوهن ضعف. قال جل وعلا: فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم تعلمون ان كنتم مؤمنين. وورد الماء يرد الى جهه البعير، ولما ورد الماء يعني مساحه البعير جاء الماء مليئا واورده الطير. وقول الله ارسلت واردا يعني الذي يخلق الماء من البحر الذي يتقدم من الماء أيضا. كلمة أوزعني أن ألهمني وأصبرني، وكلمة يوزع يدفع أي سواء سورة النمل. لا والطير هم يوزعون يعني يدفعون. وولي طبيب، والجمع ولدان، يطوف عليهم ولدان مخلدون جمع ولي. وجد يوجد وجدا اي خاف الوجد والخوف. ومنه لا زوجان تدخل على الاسلام عليه السلام ذلك. قال إن منكم رجلون، قالوا لا تجد أي لا تراه. قول أو جد بنفسه يعني وجد بنفسه مغمضا، وقول ضار يباري أي يسر. ومنه يباري ثبت أي أن يغطي ثبت به، وما غور عنه من يغطى به فهو قال سبحان علينا من مر الجنة، ما غور عنه يعني لأن هذا الحوار لما أكل من الشجرة فله الله جل وعلا بالقبور سوءاتهم، وطرح له سبحانه يعني الإنسان من طرف جنة الرب يعني عوراتهم. ووطأ يقر له ثلاث معاني: الوطأ لخير الإراد من اجتماع المرأة، والإراد به من الوطأ الأعداء والأصل أصل وصف في اللغة وفي الأمثال استعير في الجماعة فصار به حقيقة. ومنه أرضا لا تطهرها يعني لا تطهرها بأحكامها. وأيضا الوصف للعداد يقول به الإنسان. ومنه قوله تعالى: تعلمون أن تطهروهم يعني أن تطهروهم أو تطهروهم سورة الفجر. وقف بفتح الواو الصمم في أذان الوقف يعني صمم وهو الثقة بحكم، والوعد بكسر الواو يعني ثانية دواء الحاملة بالقراء والحلم. ومنهم من حمل بالقراء وقول الوزر، ترى الوزر يخرج من خلاله يعني المطر، الوزر هو المطر. واصل دائما دحورا وقدم عذاب الله عذاب مستمر دائم. وفي أي كثير من الأمر إلى كافر وذر بفتحين أي ملجأ سورة الثياب ولا وذر يعني لا ملجأ وزير أي معين يجعله وزيرا من أهل أعظم حقه وأصله من الوزر بمعنى الزكي معنى الزكي بقوله جل وعلا وضع عنك وزرا لأن الوزير يحمل عن الملك القاهر سمي الوزير وزيرا لأنه يحمل عن الملك القاهر وسوس الشيطان من الإنسان أدمى من الوساوس والوسواس الشيطان من شأن الوسواس الأعلام سمي الوسواس على وزن فعال كرم الوساوس خطرات أوحى يوحي وحيا له ثلاث معاني كلام الملك من الله تعالى الأنبياء منه في القرآن وحي سورة إنه إذا وحي يوحى يحميه من الحمد صلى الله عليه وسلم بعد الإلهام وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى موسى والمعنى الإشارة قوله تعالى فأوحى إليهم أن تسبحوا بكرة وعشية أن ليس تبريدا كان من عادة تلك الآية التي أعطاه الله إياها أن لا يكلف الناس ثلاث ليال طويلة فأوحى إليهم أشار إليهم إشارة يفهمون منها أن يسبحوا الله بكرة وعشية فأوحى إليهم أن تسبحوا بكرة وعشية أي أشار إليهم كلمة وعد علما يعني نسبة مرة منه تعيها قول ومعرفة وأوعى بألف موعي جمع المال انبعاء من قوله تعالى جمع الأوعى جمع الأوعى إلا أمر الواو أصل لله تعالى بحق الله لكن ذلك اليمين اليمين المقطعة معا هي اليمين المعروف فإن اليمين هي موسى معنى القوة معنى القوة معنى الحلف لا يؤاخذه الله من لوح كريمه يعني في الحلف وألمه أي جهة اليمين جهة الطول الأيمن يعني جهة الطول الأيمن كلمة يسير له معنى يعني قليل ومنه ذلك يعني يسير يعني قليل وكذلك من معنى يسير قليل ومنه ذلك الله يسير انه هني قال وهل يجني عني من قول الله تعالى ذلك على الله يسير قل يسير ضد العسير او يسر ضد العسر يسير يأس اي انقطع رجاءه ومنه لا تيأس من روح الله اي لا تنقطع من رجاء رب الكريم جل وعلا وقوله تعالى وانه ليبوس الصمت ان يقطع الرجاء واما افلم يئس الذين امنوا ان يكفل لو يشاء الله من هذا الناس جميعا فهنا معنى افلم يئس يعني افلم يعلم اي هل ما معنى يعلم معنى هذا المعنى فقولوا افلم يئس الذين امنوا ان يشاء الله لها ان جميعا افلم يعلم وقيل معنى على الله افلم يئس الذين امنوا على اليئس افلم يئس المؤمنون وينقطع رجاؤهم في ايمان الله ويقول ذلك الخاص بل قيس لان هذه الايه جاءت بعد قوله جل وعلا ان القران سيره بالجبال وقطعت من الارض وقلب به الموتى وجوابه أين جوابه؟ ولو أن القرآن سيرة بالجبال وقطع في الأرض أو قلب به الموتى لكان هذا القرآن فالجواب هو لو قدر محمود لو كان هناك القرآن سيرة بالجبال وقطع في الأرض ويكلف به الموتى لكان الى مقاتله، لان قريشا قالوا لن نؤمن لك حتى تاتينا بطعام تسير به الشتاء تقطع به الارض تكلف به. فجاء هذا ثم تقال بعدها فلم يجد الذين امنوا ان لو يشاء الله لهان الناس جميعا عليه، فلم يستطع رجاء المؤمنين الايمان كما تفرق او يكون المعنى الذكر المؤلف هو فلم يعد الذين امنوا. قال ابو الكلمات يم اليم والبحر، اليم هو البحر، ومنه من فرق بين اليم والبحر، وان الايات تاتي احيانا فالفيه باليم واحيانا بالبحر، فقالوا ذكر اليم لما يتعلق بالبحر، ذكر البحر لما يتعلق بالبحر، فكذا استقرار قد يكون استقرار دولا. لكن هذا الزهد لبثه الحياه التي كان فيها اجل يكفر بذكر البحر، لانه يبدا احيانا بذكر البحر وهو نفسه مليان، لكن في سياق الايه مختلف المعنى. قال ومنزل والثمار في مثل النذل والشيطان وغير ذلك، انما الخمر والميسر والاثمار والاثاب. المنزل ليس بالرغم في النذل، بل كل ما فيه على أحد الطرفين فإنه يكون مبشرا، لأنه يكون عنده في هذا الأمر غلب وذهاب ماله للبعض، سمي المنزل لأنه من الخمار وهو محرم، وليس خاصة فقط في هذه الكعبة أو ذكر، بل يطلق على كل ما كان فيه غلبة وذهاب مال من دون منفعة تقدم، كما يتعالى الأمور قال هذا الشخص يقاس عليها كل ما كان فيه قرب على أحد الطرفين، لأنه ينفع مال ويظالم غيره في عمل تقليلا وليس ماله بغير ذلك، هذا ليس عن عمل الشيطان كما قال الله جل وعلا. لهذا قال هنا وهو ماخوذ من يسر بالكذا الى رجع، واليسر بفتح الياء والسين، واليسر بفتح الياء والسين الرجل الذي يشتغل بالبيت يسر، وجمعه ايسار. ميسر العرب انهم كان لهم عشر اقدام وهم الازلام، ولكل واحد منها نصيب معلوم من ناقه يحرم لها، وبعضها لا يصل عندك اقدام عشره فيوضع فيها اصنام، بعض هذه الاقدام ليس لها نصيب يعني فارغه، فاذا وضع السياره على رقم واحد مثلا فيكون البطن إلى آخره أنه ليس له نصيب جديد، فرعى الآخر قد يكسب واحد منهم اثنين، وهنا قال ليس له نصيب ويجزئونها عشرة أجزاء، ثم يدخل الأجزاء في خليطة ويضعونها على يد عدد منهم، ثم يدخل يده في هذه الخليطة فيخرج باسم رجل قلم من أقدام عشرة، فمن خرج له قدر له نصيب أخذ ذلك النصيب، ومن خرج له قدر لا نصيب له غير ثمن الناقة يعني حق النصيب، يدخل يده في هذه الخريطة ويكسب، خرج له قدر ينظر إن كان ربح ناقة ما رأى ينظر يرى الناقة بمجرد وصوله بهذا الأمر، ما وقع في عبد الله بن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هو لما نذر أن ينهر على ذلك أن يكون له الله أولادا أن ينهر على ذلك، فوهبه الله عشرة من ثلاثة ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره يرى أن أحرف السبعة كلها نسخت ولم يبق إلا حرف قريش، فالقراءات العشر المتواترة ترجع إلى حرف قريش. ومنهم من يقول لا، أن القراءات العشر المتواترة ترجع إلى بعض الأحرف السبعة ولم ينسخ منها شيء، وإنما قد يكون ذهب بعضها، لأن الغرض من إنزال الأحرف السبعة ما هو؟ التيسير. في أول الإسلام كان بعض الناس يصعب عليه نطق بعض الكلمات، فجاءت هذه الأحرف تيسيرا على المسلمين، فلما دخل الناس الإسلام وتيسر عليهم قراءة القرآن الكريم وتلاوته ذهبت بعض الأحرف وبقيت أحرف. وهذا القول أقرب للصواب من القول بأن الأحرف الستة منسوخة وبقي حرف قريش، بل إن الأحرف باقية وهذه القراءات العشر ترجع إلى الأحرف التي بقيت من الأحرف السبعة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة المهمة. نعم. أحسن. نعم. سم. السؤال الثاني حتى لا ما انتهى. ما انتهى سؤاله. نعم. جميل. هو سؤال أخ جميل جدا مهم. يقول في كل فن أو كل علم فيه ما لا يسع المسلم جهله، مثلا في التوحيد هناك مسائل لا يسع المسلم جهلها، لا بد أن يعرفها، متعلق بمعرفة ربه ودينه ونبيه وأركان الإيمان وأركان الإسلام، هذه أشياء لا بد منها، لا يسع الإنسان جهلها. في كذلك الفقه متعلق بالصلاة وأحكامها والصوم والحج إلى الزكاة. فيقول التفسير ما الأشياء التي لا يسع المسلم يعني أفراد المسلمين جهلها، فذكر مما لا يسع جهلها ما يقيم به صلاته، فإقامة الفاتحة وسلامة هذه الفاتحة من اللحن الجلي مما يغير المعنى، وكذلك حفظ ما تيسر من كتاب الله تعالى مما تصح بصلاته ويقرأ في الصلاة، هذا هو الواجب على المسلم، هذا الواجب. لكن ما زال على ذلك من فهم القرآن وتفسيره ومعانيه ودلالاته، هذا أمر فرض كفاية إذا قام بمن يكفي من أهل العلم سقط عن الباقين، ولا يوجب على الأمة كلها أن تكون عارمة بتفسير كلام الله جل وعلا. لكن لا ينبغي للمسلم أن يجهل السور التي يقرأها في الصلوات ويسمعها من الأئمة، يعني اقتار السور مثل المعوذتين والإخلاص والكافرون والكوثر وغيرها، سور يسمعها يقرأها، ما يحسن بالمؤمن وهو يسمع كلام الله تعالى أن يجهل معنى الصمت، معنى نعم يعينه على حضور قلبه في الصلاة وخشوعه والتدبر كلام الله جل وعلا، فلا بد أن يكون الإنسان له حظ من كلام الله تعالى. كذلك من الأشياء المهمة في التفسير أنه يفهم الكلمات معانيها، يعني فيأخذ بكتاب مثل هذا الكتاب لمعنى كتاب واسع وفيه صعوبة على عامة الناس، لأنه يأتي بالكلمة ومعانيها المتعددة، لكن عليه أن يأخذ كتابا مثلا واحدا مثل كتاب محمد حسني مخلوف، وهو الذي يتعلق بالكلمات القرآنية ومعانيها، فيذكر الكلمة ومعناها فقط، أو كتاب السراج أو غيرها من الكتب التي تعنى ببيان اللفظ، معنى الصمد فقط، معنى مالك، معنى يوم الدين، معنى الخناس، وهكذا، فيبين لك فقط معاني كلمات من دون دخول في تفاصيل أسباب النزول والخلاف والأحكام المتعلقة بالآيات، هذا كله باب آخر. فإذا يعني أخذ هذه المعاني فإن ذلك يفتح له بابا عظيما واسعا في التفسير، يفهم من خلاله كلام الله جل وعلا. والأمر يحتاج إلى يعني مواصلة واستمرار، وفيه من اللذة، هذه المسائل المتعلقة بكتاب الله تعالى فيها لذة، لأنه يعرف الكلام الذي يخاطبه الله تعالى به، فيعينه على فهم كلام الله جل وعلا ثم العمل به بإذن الله تعالى. نعم. حسب الشخص. بالنسبة للسؤال هذا مهم جدا، يقول هل يقدم الحفظ القرآن أو يقوى الفهم والتلاوة؟ هذا بحسب الشخص، لا نقول صغير كبير، رب كبير عنده من قوة الحافظة ما يقال له احفظ، فإذا تيسر للكبير أو الصغير أن يحفظ القرآن الكريم مع الفهم فهذا نور على نور. إذا أعياه الحفظ نقول لا أقل من أن تتلو القرآن مع فهمه، لكن الحفظ له أهميته، له أهميته. القرآن الصحابة كان منهم حفاظ، لم يكونوا كل لم يكونوا كلهم حفاظا، لكن كان منهم حفظة. وحفظ القرآن الكريم يعين الحافظة على فهمه وتدبره وتلاوته، ويتلوه في أي ساعة من ليل ونهار. فإذا تيسر وأوتي قوة حافظة هذا طيب، إذا أعياه ذلك فأقل أنه يجعل له وردا في اليوم الليلة يتلوه نظرا ويفهم منه ما تيسر فهمه. مر معنا قول ابن عباس أن القرآن على أربعة أوجه: نوع لا يعذر أحد في الجهل به، أقيم الصلاة أتوا الزكاة، هذه ظاهرة واضحة، ونوع تعرفه العرب من كلامها، ونوع لا يعرفه إلا الراسخ في العلم. أسأل الله أن أكون وإياكم منهم، قلوا آمين. الرابع نوع استأذر الله بالعلم به، ما تعلق بحقائق القيامة وتفاصيل يوم القيامة وكيفية صفات الله جل وعلا وغير هذا، أمور وأمور الغيب هذه لا يعلمها إلا الله، لكن أنت عندك الأول والثاني والثالث إن فتح الله عليك، فهذه مهمة جدا. لأنه أعجمي ما يكلف الأعجمي. أنا كنت زرت صربيا في رمضان الماضي ويحبون التفسير، معنا مترجم يترجم لهم تفسير الآيات في أثناء صلاة التراويح، بعد في أثناء صلاة بين الركعات نفسر الآيات التي نقرأها في الصلاة. فقلت لهم الباب الذي يعني يعينكم على الفهم لكلام الله تعالى هو هذه اللغة العربية، فهم عندهم تعطش كبير لفهم كلام الله تعالى، وكانوا يعني يطربون ويفرحون بسماع التفسير المترجم إليهم. فقلت لهم باب هذا العلم علم اللغة العربية، أما أنتم عرب ما ذلك في تفريط، فالعربي أصبح عنده تفريط، فينبغي بما أنك عربي الحمد لله تعالى والعلم متاح والتفاسير موجودة، من هذا التفسير تفسير الشيخ ابن سعدي، تفسير الكريم الرحمن، تفسير كلام المنان، هذا تفسير مناسب أسلوب الشيخ عصري ومناسب وسهل، تفسير إجمالي يقرأ الإنسان ويجعل له قراءة في اليوم الليلة ولا يطيل، 10 دقائق ربع ساعة، إذا أشكل عليه فهم آية يرجع إلى أهل العلم يسألهم، فهذا يعينه بإذن الله، فيعيش مع القرآن وكأنه يعني قد فهم كلام الله تعالى فهما يجعله يخشع الصلاة ويحضر قلبه. أنا جربت هذه الطريقة مع جماعة المسجد في رمضان بأننا نأتي إلى السور التي نقرأها في الصلاة بذكر مقاصد السورة وبعض موضوعاتها، فرأيت لذلك أثرا علي إماما وعليهم مأمومين، لأنك تعيش مع الآيات وتفهم معانيها. في الغالب القرآن لا يحتاج إلى كثير تعمق، غالب ما تقرأه يظهر لك معناه، لكن هناك بعض الآيات بحاجة إلى رجوع للتفسير، فالتعمق في بعض المسائل أو بعض الآيات لا يزيدك علما، لأنها من الآيات المشكلة وليس وراء التعمق فيها فائدة. العلماء الكبار كفوا عند هذه الآيات، وقفوا عند ظاهر الآيات ما يتعلق بحقائق يوم القيامة ونعيم أهل الجنة، وتكلمت الحديث عن بعض الأمور المتعلقة بما يحصل في الجنة، هذا لا يمكن أن تصوره لأنك تقيس بما في الدنيا كيف يكون كذا. مثلا في قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كيف يكون الذرية مع الآباء؟ هل معنى هذا أن كل الناس كل المسلمين يكونون مع آدم لأنهم ذريته؟ في لوازم دعك عنها، الله تعالى يمتن على المؤمنين بأن يلحق بهم ذريتهم، وهو الظاهر أن كل أب معه ذريته فينعمهم، كيف يكون ذلك؟ هل يلزم منه أن كل الذرية من لدن آدم إلى قيام الساعة من آمن منهم يلحقون بآدم وتخلو درجات الجنة التي هم فيها؟ هذا دخول في تتعمق في أمر لا يمكن لك أن تصل إلى نتيجة، لكن أنت تعرف أن هذا من نعيم الجنة، وأن الله تعالى قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم، بل إن الله تعالى يعطي عطاء ولا ليس لعطائه عطاء جل وعلا، ويعطيهم من النعيم ما لا يخطر على بال. فالمؤمن يرجو الله تعالى الجنة ويقرأ هذه الآيات ويدرك معاني ما في هذه الآيات من النعيم، ويعلم قول ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. خمر الاسم واحد، لكن خمر الدنيا غير خمر الآخرة قطعا، ماء غير آس، لبن متغير طعمه، العسل المصفى. فهو جاء تالك بأشياء عرفتها في الدنيا وعرفت شيئا من لذتها، لكن هناك تختلف تماما وأوتوا به متشابها في الاسم، لكن في اللذة في الطعم في الشكل الله أعلم، لا يمكن أن تصوره. لكن أتى لك بنماذج في الدنيا، إذا كنت أنا أتلذذ بالعسل في الدنيا كيف أتلذذ الآخرة؟ لم أتلذذ بالماء العذب الزلال في الدنيا وأشربه هنيئا مريئا كيف بماء الجنة؟ وهكذا. فأعطاك الله تعالى نماذج في هذه الدنيا حتى تعلق قلبك بالآخرة، وحتى تطمح نفسك إلى هذه الجنة وإلى ما فيها من نعيم مقيم. أنت هذا السؤال، على نرجع الكلام إلى الاستعاذة لأن الآن وقت أزف. شكر الله لكم، بارك فيكم، نفعنا وإياكم بما نقول، نسمع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.